بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الجنة والنار، لفضيلة الشيخ أحمد المورعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أؤمن به وأتوكل عليه وأستعين به سبحانه وتعالى وحده على قضاء حوائج الدنيا والدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد عباده المطيعين بالجنة وتوعد العصاة بالنار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا على طاعته، وأن يجعل اجتماعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وارض عنا وتقبل منا، وادخلنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا، وأمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، وتقبل توبتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. لا تردنا خائبين، إنك على كل شيء قدير. سبحانك وبحمدك. أيها الإخوة، مرت بنا مواقف من الصباح حتى اليوم، كلها ذكرتنا بالجنة والنار، كلها ذكرتنا بيوم الحساب والجزاء، كلها ذكرتنا بيوم الوقوف بين يدي الواحد الديان. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. مرت علينا مواقف رأينا فيها جزءا لا يكاد يبلغ ما في جنة الله سبحانه وتعالى من النعيم. لقد رأينا المنظر الذي وقفنا أمامه في غابة رغدان، كان منظرا جميلا، كان منظرا بديعا، أخذ قلوبنا وسحر عقولنا، وتمنينا أن لو نجلس في ذلك المكان أكثر وأكثر، بل وتمنى بعضنا أن يصعد إلى أعلى لينظر إلى هذا النعيم وهذا المتاع. هذا النعيم يا إخوان جزء لا يوصف من جنة الله، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا والعياذ بالله، نار جهنم لا توصف. جاء جبريل مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان متغير اللون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما لي أراك متغير اللون؟ قال: ما جئتك حتى أمر الله بمنافخ النار. قال: يا جبريل، انعت لي النار وصف لي جهنم. قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت. 3000 عام وجهنم توقد. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهيبها. أيها الأحبة، يقول أحد السلف الصالح: إننا إذا لو أننا متنا واسترحنا لكان خيرا لنا، ولكننا إذا متنا بعثنا، وإذا بعثنا حوسبنا، وإذا حوسبنا فإما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومتى يأتي الموت يا إخوان؟ كل ساعة، كل لحظة، كل ثانية مؤمل فيها أن يأتي الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون عندما يأتيه الموت مسلم في غاية الإسلام، مسلم كامل الإسلام. ومتى يأتي الموت؟ ذاك غيب عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد الصالح أن يكون في كل لحظة مسلما، وفي كل ليلة مسلما، وفي كل صباح مسلما، وفي كل نهار مسلما، لأن الموت متوقع أن يأتي في كل لحظة من ليل أو نهار. فيجب على الإنسان أن يحذر الموت ويحذر ما بعد الموت، والحذر إنما يكون بالاستعداد والعمل. يروى أن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: إني أسألك حاجة، أطلب منك طلبا. قال: وما هي؟ قال: أن تعلمني إذا حضر أجلي، إذا اقترب أوان أجلي تعلمني بذلك. فقال: نعم، أرسل إليك رسولين أو ثلاثة. فلما انقضى أجل يعقوب أتى إليه ملك الموت، فقال له يعقوب: يا ملك الموت، أزائر جئت أم لقبض روحي؟ قال: لقبض روحك. قال: أما وعدتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ قال: يا يعقوب، قد فعلت ذلك، بياض شعرك بعد سواده، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء جسمك بعد استقامتي، هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت. فالعاقل منا من استعد لهذا اليوم وأعد العدة ليكون من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجيرنا من النار. جهنم يا إخوان لا توصف، وإذا وصفت يكاد وصفها يحير العقول ويذهب الأفهام. وسنعرض لنماذج من نار جهنم، أو نماذج لصور من نار جهنم، وهي صور قليلة. لو أن الإنسان أراد أن يذكر ما في النار من عذاب ما استطاع. نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعير. روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تصوروا مشهد النار، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 مربط، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولولا هؤلاء 70,000 مع كل زمام لو تركت جهنم ولم يكن هؤلاء الملائكة يقبضونها ويمسكونها، لو تركت لأتت على كل بر وفاجر، ما تترك أحدا. ولهذا تزفر جهنم زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجثى على ركبته يقول: نفسي نفسي، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، كل واحد يتذكر ما قدم وما أخر، وأنى له الذكرى. ما تنفع يبكي في ذلك اليوم؟ لا ينفع البكاء. يندم؟ لا ينفع الندم. وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني عملت أعمالا صالحة تنجيني من عذاب الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويروى عن ابن مسعود أنه قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها، إذا بقي في النار من يخلد فيها، أي بعد أن يخرج منها

بل يأكلونه قبل أن تأكله النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فطعامهم نار في نار. وأما إن سألت عن شراب أهلهم، شراب أهل النار، فشرابهم الحميم، الماء المغلي غاية الحرارة، فشاربون عليه من الحميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم من شدة حرارته، يقطع أمعاءهم تقطيعا فلا يبقي لها أثرا. بل وليس كذلك، بل إذا قربوه من وجوههم سقطت ثروة لحم وجوههم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائهم عذاب غليظ. أما إن سألت عن لباس أهل النار فكله نار في نار. أيها الإخوة، إنها ثياب وسراويل، ولكنها ثياب من نار وسراويل من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من يكسى حلة من النار إبليس عليه لعنة الله، يطعها على حاجبه ويسحبها من خلفه، ذريته خلفه، وهو يقول: يا ثبوره، وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار، فيقول: يا ثبوره، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال: لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كثيرا. اخرجه احمد. واما ان سألت عن فرش اهل النار، اما ان سألت عن فرش اهل النار فهو من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. واما ان سألت عن الظل الذي يستظلون به، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. أما إذا سألت عن حالهم وكيف يكون مآلهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إن لدينا أنكالا وجحيما، والأنكال هي القيود. قال أبو عمران الجوني: قيود لا تحل والله أبدا، قيود لا تحل والله أبدا. وقال الحسن البصري: أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه، ولكن قيدهم لترسى وجوههم في النار. أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه، ولكن قيدهم لترسى أجسامهم في النار. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك, قال إنكم ماكثون. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وهم في تلك الحالة أيها الإخوة ينادون ملك الموت, ينادون ملك الموت أن يقبض أرواحهم وأن يتوفاهم بدون رجعة, مع أنهم كانوا في الدنيا لا يتمنون الموت. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي, يا ليتها كانت القاضية, ما أغنى عني مالية, هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه, ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا مثلكم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين, فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ينادون ملك الموت ليقبض أرواحهم, ولكن هيهات هيهات, قال إنكم ماكثون. يحاولون الخروج من نار جهنم, يحاولون الخروج من أبوابها, فتتلقاهم ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معهم مقامع من حديد, مطارق من حديد, ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ينادون الملائكة, ينادونهم, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ولكن هيهات هيهات, قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا, وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلا يبقى لهم من جاء ولا يبقى لهم ملجأ إلا الله عز وجل, فيتوجهون إلى الله وهم يصطرخون فيها, ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل, ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين, ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتي الجواب الذي لا جواب بعده ولا كلام بعده, قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. عند ذلك يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع, ويبكون حتى تنقطع الدموع, فتسيل عيونهم دما. لو أرسلت فيه السفن لجرت. عن أنس قال, قال صلى الله عليه وسلم يلقى البكاء على أهل النار فيبكون, يبكون حتى تنقطع الدموع, ثم يكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود. لو أرسلت فيه السفن لجرت. رواه ابن ماجة. وكان داود عليه السلام يبكي كثيرا, وعندما يعاتب في البكاء يقول دعوني أبكي قبل يوم البكاء, دعوني أبكي قبل يوم البكاء, قبل تحريق العظام واشتعال اللحاء, وقبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا, مثل وقوفك يوم الحشر عريانا, مستعطفا غلق الأحشاء حيرانا. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا طريق الاحشاء حيرانا. النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب قضبانا. النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب قضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل وانظر اليه ترى هل كان ما كان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل وانظر اليه ترى هل كان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر واعلانا. قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي الى النيران عطشانا. يا ربي لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. اللهم اجرنا من النار بقدرتك، اللهم اجرنا من النار. جنة العالية قطوفها دانية، دار قرار ونعيم وسرور وحضور وامن وصحة وحياة ابدية. فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دار جعلها الكريم الرحيم الغافر الجواد الماجد، دار ضيافة يكرم فيها عباده الاخيار. هي ورب الكعبة نور يتلألأ، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحضرة ونعمة في محلة عالية بهية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. كما استعرضنا أيها الإخوة صورا من نار جهنم، سنستعرض صورا أخرى من الجنة. يروى أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وانتهى كل منهم إلى مكانه الذي قدره الله، ينادي مناد ينادي أهل الجنة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال نعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي، امكثوا فيها خالدين مخلدين. تجارة رابحة وتجارة لن تبور، يوم او بعض يوم، رحمة الله ورضوانه وجناته. ثم يقال لأهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. فيقال بئس ما اتجرتم في يوم او بعض يوم، سخطي ومعصيتي وناري، امكثوا فيها خالدين مخلدين. فيقولون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فيكون ذلك اخر عهدهم بكلام ربهم جل وعلا، فيكون ذلك اخر عهدهم بكلام ربهم جل وعلا. اخرجه ابن نعيم وقال كذا رواه ايفع ابن عبد الكلاع مرسلا. فيقولون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فيكون ذلك آخر عهدهم بكلام ربهم جل وعلا فيكون ذلك آخر عهدهم بكلام ربهم جل وعلا. أخرجه ابن نعيم وقال كذا رواه أيفع ابن عبد الكلاع مرسلا. ولنستعرض الصورة الأخرى من صور الجنة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك مجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وتعرفون أيها الإخوة من هو أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة؟ رجل يجاء به بعدما يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيقال اذهب إلى الجنة وانظر مكانك فيذهب إليها ثم يرجع فيقول وجدتها يا ربي ملأى ليس لي فيها مكان وكان الإنسان طموعا يقول ملأى لم أجد فيها مكان فيقول الله له عبدي تمنى واشتهي ما تريد فيقول أريد كذا وكذا وكذا حتى تنقطع به الأماني يشتهي كل ما يريد ثم يقول الله له عبدي ألا تريد كذا يذكره بأشياء قد نسيها فيقول بلى يا رب ألا تريد كذا فيقول بلى يا رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله فيقول يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله. عن ابي هريرة قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد. وأبواب الجنة أيها الإخوة أبوابها ثمانية أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. إن سألت عن وجوه أهل الجنة فهي وجوه يبدو عليها النعيم وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم ووجوه يومئذ ناضرة. وإن سألت عن شراب أهل الجنة فيسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أين هذا أيها الأحبة أين هذا من الغسلين؟ أين هذا من القيح والصديد؟ أين هذا من النار؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات. أما إن سألت عن الآنية التي يجلب فيها الطعام، فهي أواني من ذهب وأواني من فضة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة. وهل رأيتم أيها الأحبة، هل رأيتم في هذه الدنيا قارورة من فضة؟ إنها قوارير من فضة يرى ما فيها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. أما إن سألت عن خدمهم، فيطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم من فرط جمالهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الخدم يا أيها الإخوة لؤلؤ منثور في الجنة، فما بالكم بأهل الخدم ومن يكون لهم هؤلاء الخدم. وإن سألت عن لباس أهل الجنة، فلباسهم حرير، ولباسهم ثياب من سندس خضر واستبرق، الحرير الناعم والحرير الغليظ. الحرير الناعم في فصل الصيف، والحرير الغليظ في فصل الشتاء. وليس في النار حر شديد ولا برد شديد. متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وإن سألت عن حلي أهل الجنة، فإنهم يحلون فيها أساور من فضة، وأساور من ذهب، وأساور من لؤلؤ. وإن سألت عن أكلهم، فهي الفواكه من كل ما لذ وطاب، لهم فيها من كل الثمرات، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. أما إن سألت عن نساء أهل الجنة، وما أدراك ما الحور العين، وما أوصاف الحور العين؟ وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان. لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وأخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير قال: إن شهوته لتجري في جسده 70 عاما، إن شهوته لتجري في جسده 70 عاما، يجد اللذة ولا يلحقهم بذلك جنابة، فيحتاجون إلى التطهير، ولا ضعف ولا انحلال قوة. وطئهم وطئ التذاذ، نعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه. تجلى دجب، فلو أن حورا في الدياجي تبسمت، فلو أن حورا في الدياجي تبسمت، تجلى دجب الماء في الأرض نورها. ولو مزج الماء الأجاج بريقها، لأصبح عذبا سلسبيلا بحورها. ولو مزج الماء الأجاج بريقها، لأصبح عذبا سلسبيلا بحورها. وروي عن أنس بن مالك قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني جبريل عليه السلام قال: يدخل الرجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأي بنان تعاطيه؟ بأي بنان تستقبله؟ بأي بنان تعانقه، لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر. فبأي بنان تعطيه، لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر. ولو أن طاقة من شعرها بدت، خفلة من شعرها بدت، لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. فبينما هو متكئ معها على أريكته، إذا أشرف عليه نور من فوقه فيظن أن الله جل وعلا قد أشرف على خلقه، فينظر إلى فوق فيرى حورا من الحور العين تناديه: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من أنت يا هذه؟ فتقول: أنا من الذين قال الله ولدينا مزيد. فإذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع الأولى. فبينما هو كذلك متكئ معها على أريكته، إذ أشرف عليه نور من فوقه فيظن أن الله جل وعلا قد أشرف على خلقه، فينظر إلى فوق فيرى حورية أخرى من الحور العين تناديه: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ ويقول: من أنت يا هذه؟ فتقول: أنا من الذين قال الله فيهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة، طعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم. يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. أما أيها الإخوة، أما أعظم نعيم أهل الجنة، أما أعظم ما يعطى أهل الجنة، فهو النظر إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يحجبنا من رؤيته، وأن يجعلنا ننظر إلى وجهه الكريم مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في آخر النهار. أما أعظم نعيم أهل الجنة، النعيم الذي لا يوصف ولا يحصى ولا يستطيع أن يصفه واصف، فهو كما قلت رؤية الله عز وجل. يقول ابن القيم: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزل عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. تصوروا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه جل جلاله يستزير أهل الجنة، يطلب زيارة أهل الجنة. إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقولون سمع وطاعة، سمع وطاعة، وينهبون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا.

ماذا الذي بعد شيء الرأس تنتظر؟ عاين بقلبك وانظر، إن العين غافلة عن الحقيقة واعلم أنها سقر. سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت، للظالمين فما تبقي ولا تذر. لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيه عن اللذات مزدجر. فما العيش إلا ذاك، ما العيش أيها الإخوة إلا عيش الجنة. فما العيش إلا ذاك، لا عيش عزة وسعدة ولا ليلى ولا أم سالم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويرجى لعبد قارع الباب لازم. فسر في الطريق المستقيم إلى العلا، على الصدق والإخلاص والبر والتقى. فسر في الطريق المستقيم إلى العلا، على الصدق والإخلاص والبر والتقى. وإياك والدنيا الغرور، فإنها متاع قليل ما لها أبدا بقاء. وإياك والدنيا الغرور، فإنها متاع قليل ما لها أبدا بقاء. وتلهيك عن جنات خلد نعيمها، يدوم ويصفو حبذا ذلك ملتقى. وفيها رضا الرب الكريم وقربه ورؤيته، أكرم بذلك مرتقى. أيها الإخوة، روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليقفن أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه، فيقول: ألم أنعم؟ ألم آتك مالا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استر عوراتنا، وأمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، وتقبل توبتنا يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ذا الحبل الشديد، اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الدكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.